بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال رحمه الله: من الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ قال في الجواب: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة، كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه الزيادة من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف. قال: نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال: يقول جامعه: غفر الله له ولوالديه، فرغت من تسويده نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام 65 بعد 300 من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وفرغت من تبييضه نهار الأحد 14 من الشهر المذكور، جعل الله جميع سعينا خالصا لوجهه، آمين. هذا آخر سؤال في هذه الرسالة النافعة العظيمة المفيدة، فهي حقا جامعة لمسائل كثيرة ولأبواب عديدة، قلما تجد هذا الجمع في كتاب وفق إليه مؤلفه توفيقا عظيما، وحوى من الفوائد الغزيرة والمسائل المهمة أشياء الكثير. قال: من الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقول: لا تزال طائفة؟ قال: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، أخبر أنه هناك طائفة تبقى من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهذه الطائفة هي المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، والمراد بهذه الأمة ليست هي أمة الدعوة، وإنما هي أمة الإجابة، يعني الذين استجابوا لنداء الله وأسلموا وانتسبوا إلى هذا الدين إلى هذه الملة، هم الذين يفترقون إلى 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. كلها في النار يعني أنهم متوعدون بالنار كجماعات وكفرق وكطوائف، فهم متوعدون بالنار لأنهم خالفوا النهج وخالفوا السبيل ولم يعتصموا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الاعتصام الذي أمر الله عز وجل به، فلهذا هم متوعدون بالنار. ولا يعني ذلك أنهم كأفراد يحكم على كل واحد منهم بأنه من أهل النار، لا، بالنسبة للأفراد فقد تكون للواحد حسنات ماحية وتوبة ومكفرات وبلايا ومصائب، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أواخر الواسطية، لكن هم كجماعات، مثلا جماعة الجهمية والقدرية، وإن كان بعض العلم يخرج الجهمية من 73 فرقة، يقول هذه جماعة كافرة لا تدخل أصلا، لكن قدرية المعتزلة المرجئة، الخوارج، يعني الأشاعرة، فهذه كجماعات توعدت بالنار، توعدت بالنار، وليس معنى ذلك أنهم يخلدون في نار جهنم. وبالنسبة للأفراد لا يحكم على كل فرد انتسب إلى هذه الجماعات أنه من أهل النار، كما تقدم هناك أعذار، هناك حسنات ماحية. وهكذا قال إلا واحدة، هذه الواحدة هم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنجاتهم، وهم كما في هذه الزيادة التي سندها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناها صحيح، هم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فهؤلاء هم الناجون كفرقة وكطائفة لها أصولها ولها منهجها، وهي الاعتصام، وهو الاعتصام بالقرآن والسنة، فهم ناجون في النار كطائفة. وأما بالنسبة للأفراد فلا يمنع أن بعضهم تكون عندهم من السيئات ما يكون سببا في تعذيبه في نار جهنم، ثم مآله إلى الجنة، فلا يخلد في النار إلا أهل الكفر والشرك والنفاق. فالحاصل أن هذه الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذلك صاروا ناجين في الآخرة من النار. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما الذي سلمها من النار؟ إنه الاعتصام في الدنيا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنجت هذه الطائفة في الدنيا من أنواع الانحراف والبدع والضلال، وجعلوا كتاب الله عز وجل هو إمامهم، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبيل نجاتهم، فنجوا في الدنيا من الشرور، وهكذا ينجيهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة من النار. فهذه هي الفرقة الناجية، وهذه الطائفة المنصورة الذين نصروا الدين والحق، فنصرهم الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم، من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي مهما حصلت الفرقة، ومهما حصل البعد والانحراف، ومهما حصل التنكر والتنكب عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن هناك طائفة ناجية وطائفة منصورة لا تزال ولن تزال وستبقى حتى قرب قيام الساعة، متمسكون بالحق ورافعون رؤوسهم به ومؤيدون من الله سبحانه وتعالى، ينصرهم الله عز وجل بالحجة والبيان، وينصرهم أيضا بالسيف والسنان، وهم أهل السنة والجماعة الذين ليس لهم انتساب إلا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الوقت الذي تنتسب فيه الطوائف إلى بدعهم كالقدرية أو كالمرجئة، في الوقت الذي تنتسب فيه الطوائف إلى أئمتهم في الضلال كالنجارية أو الكرامية، وهكذا في الوقت الذي ينتسبون إلى أخطائهم وانحرافاتهم كالخوارج والروافض، فأهل السنة ليس لهم انتساب إلا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه من أعظم سمات أهل الحق وأهل السنة والجماعة، أنهم يعضون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ويترسمون خطى رسول الله يتمسكون بسنته ويسيرون على طريقته ويهتدون بهديه كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهؤلاء هم أهل السلامة وهؤلاء هم أهل النجاة من عضوا على القرآن والسنة، فهذا سبيل النجاة والسلامة من الشرور في الدنيا والآخرة. فهم حريصون على اتباع الحق وحريصون على الاجتماع عليه والتعاون عليه، فلهم نصيب من التمسك بالحق ولهم حرص أيضا على الاجتماع على الحق. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين عناهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذين الحديثين، وافترقت هذه الأمة على وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ولا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الثابتين على القرآن والسنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.